بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هذا هو الدرس الرابع من دروس الأجرمية. وعلمتم أننا تكلمنا في الدرس السابق على أجزاء الكلام التي هي الاسم، وعلمتم ما معنى الاسم لغة واصطلاحا، وأيضا تكلمنا عن الفعل وعلمتم ما معنى الفعل لغة واصطلاحا، وأيضا تكلمنا عن الحرف وعلمتم ما معنى الحرف لغة واصطلاحا. الآن سنتكلم إن شاء الله عن علامات الاسم، أي إذا أردنا أن نميز بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف بعلامات، فلا شك أن للاسم علامات وأن للفعل علامات وأن للحرف كذلك. إذن فنريد الآن أن نتكلم عن علامات الاسم التي بها نعرف الاسم. فإذا وجدنا كلمة من الكلمات وأردنا أن نحكم عليها وأردنا أن نعرفها، هل هي اسم أم هي فعل أم هي حرف، تكون عندنا علامات، مفهوم؟ تكون عندنا علامات، وبتلك العلامات نعلم الكلمة ونحكم على الكلمة إما بأنها اسم وإما بأنها فعل وإما بأنها حرف، مفهوم هذا؟ فقال المصنف: فالاسم يعرف، اسمع، فالاسم يعرف بماذا يعرف؟ بأربعة أشياء. الاسم يعرف بأربع علامات يتميز. يقول الشارح: للاسم علامات يتميز عن أخويه، يتميز بها عن أخويه الفعل والحرف، يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. والمعنى أن الاسم كنميزه والاسم كنعرفه بوحدة من أربعة العلامات. فإذا توجدت واحد العلامة أو توجد جوج أو كيقبل وخمت توجد، ولكن ذلك الكلمة تقبل هذه العلامات، فغادي الحكم على هذه الكلمة بأنها اسم، مفهوم هذا؟ طيب. وقد ذكر رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض، هذه العلامة الأولى، فالخفض علامة من علامات الاسم. ثانيا التنوين، فالتنوين علامة من علامات الاسم. ثالثا دخول الألف واللام، فالألف واللام علامة من علامات الاسم. رابعا وآخرة دخول حرف من حروف الخفض، فحرف من حروف الخفض علامة من علامات الاسم، مفهوم هذا؟ جيد. إذا نبدأ من العلامة الأولى، نبدأ من العلامة الأولى. عرفنا الآن أن الاسم عنده أربعة العلامات. الاسم كيتعرف بأربعة العلامات، كيتميز بأربعة العلامات. العلامة الأولى الخفض، الثانية التنوين، الثالثة دخول الألف واللام، الرابعة دخول حرف من حروف الخفض. بقي لنا نعلم ما معنى الخفض، ما معنى التنوين، ما معنى دخول الألف واللام، ما معنى دخول حرف من حروف الخفض، وما هي حروف الخفض. فنبدأ من العلامة الأولى وهي الخفض. قال الشارح: أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع. وعقلوا على هذا، هذا الشيء اللي خصو تحفظ. أما الخفض فهو في اللغة، يعني الخفض عنده جزء معاني، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه في اللغة هو ضد الارتفاع، لأن الشيء إما أن يكون مرتفعا في الأعلى يعني، وإما أن يكون منخفضا في الأسفل. نقول هذا، نقول هذا مكان منخفض، هذه بقعة منخفضة، هذا طريق منخفض، أو هذا طريق مرتفع، أو هذا مكان مرتفع. فهمتم؟ فدائما في اللغة الخفض هو الضد بالارتفاع، والارتفاع هو الضد بالخفض، مفهوم هذا؟ لذا قال أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع. وفي الاصطلاح اصطلاح النحاة اصطلاح علماء النحو ما هو الخفض؟ عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنه. الخفض في اللغة الخفض في الاصطلاح هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو عبارة عما ينوب منابه عما ينوب عنه. وهذه نشوفه في باب معرفة عالم الإعراب غادي نشوفه يعني الأمور اللي كتنوب على الكسرة. حالش نعطيكم مثال. لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم كلمة اسم في الآخر ديال الخفض ولا لا؟ في الآخر ديال الخفض. جيد. في الآخر ديال كسرة يعني بسمي مي هذه كسرة ولا ماشي كسرة؟ جيد هذه كسرة. هذه الكسرة شكون اللي حدثها هنا الآن؟ العامل وهو الباء. هذه الباء هي اللي عملت هذه الكسرة الآن. لذا قلنا في الخفض الاصطلاح عبارة عن الكسرة زيد التي يحدثها العامل. للعامل كيحدثها العامل اللي كيعملها. فمثلا إذا قلت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد المسجد في الآخر ديالو كسرة ولا لا؟ الآخر ديالو كسرة. طيب هذه الكسرة شكون اللي عملها؟ من يعني من هي اللي عملت هذه الكسرة؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد. المسجد أيضا شنو الآخر ديالها؟ شكون اللي عملها؟ شكون اللي حدثها تما؟ إلى. لذا نقول في الخفض في الاصطلاح عبارة عن ماذا؟ عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما نبع عنها. حالش ما نبع عنها؟ مثلا إذا قلت من المسلمين دخل عليه مينا هذا من حروف الجر من الصصار هذا من حروف الجر. لكن فين واش كاين شي كسرة في من المسلمين؟ كاين الكسرة ولا ما كاينش كسرة الكسرة. ولكن شكون اللي كاين؟ كاين الياء اللي نابت على الكسرة المسلمين. هذه الياء هي اللي نابت على الكسرة. مفهوم هذا؟ وقلت لكم سيأتي في باب معرفة علامة الإعراب الأشياء التي تنوب عن الكسرة سيأتي هذا. إذا الآن نعرف الخفض في الاصطلاح ما هو. الخفض في الاصطلاح هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. مفهوم هذا؟ وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر وقولك هذا كتاب عمر. إذا قلت هكذا مررت ببكر في الآخر ديالو كسرة ولا لا؟ شكون اللي حدث هذه الكسرة؟ الباء بي الأولى بكر دخل عليه الباء. شكون بكر؟ كلمة بكر اسم رجل نقول أبو بكر. كلمة بكر دخلوا عليها الباء ببكر. إذا هذه الكسرة اللي في الآخر بكر شكون عملها؟ الباء العامل وهو الباء. نعم. إذا هذه الكسرة هذه هي اللي سميناها الخفض. إذا فالخفض عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل. كذلك إذا قلت هذا كتاب عمر الأخذ ديالو مكسور ولا لا؟ نعم مكسور. شكون اللي عمل هذه الكسرة؟ العامل وهو الإضافة كتاب زيد مضاف إليه دائما مجرور. جيد. على كل حال فبكر وعمر هذان اسمان أم حرفان أم فعلان؟ ما دليلكم على أنهما اسمان؟ وجود الكسرة في آخر كل واحد منهما. فمررت ببكر الكسرة موجودة في آخره وكتاب زيد الكسرة موجودة في آخر زيد أو في آخر عمر. على كل حال فهما اسمان لوجود العلامة. هل علامة موجودة؟ لذا لما كنقول ما الدليل على أنهما اسمان؟ الجواب وجود الكسرة في آخرهما. وجود الكسرة في آخرهما. ووجود الكسر أو وجود الخفض علامة من علامات الاسم وهي العلامة الأولى. مفهوم هذا؟ جيد. إذن هذه العلامة الأولى. ننتقل للعلامة الثانية. العلامة الثانية قلت كلام المصنف فالاسم يعرف باش بالخفض قرنا، العلامة الأولى. الثاني والتنوين، إذن العلامة الثانية هي التنوين. أيضا التنوين له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه لغة هو التصويت، معناه لغة ما هو؟ هو التصويت، مش التصويت الصناديق، لا، تعطي الصوت يعني ترفع صوتك. نقول مثلا في اللغة نون الطائر، ما معنى نون الطائر؟ صوت أي رفع صوته. نون الطفل، ما معنى نون الطفل؟ صوت أي رفع صوته بالكلام أو بالصراخ أو بالصداع. إذن علمنا أن التنوين في اللغة هو التصويت، أخذا من قولهم نون الطائر أي صوت. وفي الاصطلاح، في اصطلاح النحاة، ما معنى التنوين؟ ما هو التنوين؟ نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظة وتفارقه خطة للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضغط بالقلم. وهذه الحقيقة لكم عرفتوها في التجويد ولا لا؟ طيب أم أسامة ذكرنا الحقيقة ديال التنوين وبلا ما تشوف الكتاب. راح تراجع. ها؟ على كل حال قولها باش حطها. بتكرار الشكل صح؟ هذا هو التنوين، وإن اختلفت الألفاظ لكن المعنى هي هذه. لا ماشي مشكل، دابا اللي يحفظ الحقيقة أخرى تكفي. هي هذه يعني لا جيت تفسر هذه مع هذه وتقابل هذه مع هذه وتجبر شيء واحد. إذا نشر كل نون ساكنة، فهمنا؟ نون ساكنة، هناك زدنا زائدة. أنا أعطيكم مثال بعد أولا. مثال الأمثلة اللي أعطاها الآن هي نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ. ياك؟ طيب لما نقول محمد دين، هذا في الأخذ ديال التنوين ولا لا؟ نعم. أما هو التنوين؟ هو نون ساكنة، ونون ساكنة زائدة، نون ساكنة. فكيف توجد هذه النون الساكنة؟ فكيف توجد؟ واش في الأول ولا في الوسط ولا في الآخر؟ في الآخر الاسم، تتبع آخر الاسم، تتبع آخر الاسم. لما تتبع آخر الاسم واش في الخط ولا في اللفظ فقط؟ بمعنى أوضح، واش كنكتبوها؟ نشبروا القلم ونكتبوا النون ونعملوا لها النقطة ديالها، أو لا كنتلفظوا بها فقط؟ نتلفظ بها فقط. لذا نقول نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ أو لفظا، قل في اللفظ أو قل لفظا على حد سواء. وتفارقه في الخط أو خطا، قل اللي بغيت. وتفارقه خطا، ما معنى الخط؟ الكتابة. يعني في اللفظ كانت تلفظ بها، اسمع محمد، أنا تلفظت الآن بالنون ولا لا؟ مسلمات، صاهين، يومئذ، نتلفظ أنا بالتنوين. لكن هل أكتبها أم لا أكتبها؟ لا أكتبها. إذن تتبع آخر الاسم لفظة وتفارقه خطا، أو تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه بالخط. سؤال، لماذا نتلفظ بها ولا نكتبها؟ لماذا تتبع الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط؟ لماذا؟ للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضغط بالقلم. أي لما كنضغط الآخر بالاسم بالقلم اما كتجي المحمدي ها وكتعمل تحت الدال جوز الكسرات، الكسره الاولى ديال الاعراب والكسره الثانيه ديالاش هي اللي بها كنستغنيو عن النون. لما كنكرروا الشكله كنكتب الاولى ونزيدوا الثانيه، نكتب الاولى ونزيدوا الثانيه، يعني هذا كيكون تكرار، كررنا الشكله معنى التكرار هو الاعاده، عاودنا كتبناها. فهذا التكرار به كنستغناو على النون. ولذا قلنا تتبع اخر الاسم لفظة وتفارقه خطا، لماذا؟ للاستغناء عنها، عن هذه الشكله او عن هذا النون، للاستغناء عنها اي عن النون. بماذا؟ بتكرار الشكلة. متى؟ عند الضغط بالقلم. مفهوم هذا؟ هذا هو التنوين. إذا التنوين نون، هي واحد النون ساكنة ماشي متحركة، عند السكون ما عندهاش الحركة. طيب ساكنة في كتكون في تتبع آخر الاسم في اللفظ ولا في الخط؟ في اللفظ فقط، أما في الخط لا ما تمشي. لماذا لا تكتب؟ للاستغناء عنها باش بتكرار الشكلة في عند الضغط بالقلم. أين نحو محمد وكتاب وإيه وصاه ومسلمات وفاطمة وحينئذ وساعة إذ وساعة إذ. نعم، إذن فهذه الكلمات يعني هذه اللي تكلمنا الآن اللي انطقنا بها الآن، محمد كتاب إيه صاه مسلمات فاطمات حينئذ ساعة إذ، هذه الكلمات أهي أسماء أم أفعال أم حروف؟ ما دليلكم على أنها أسماء؟ وجود التنوين في آخرها، إذ التنوين علامة من علامات الاسم. التنوين علامة من علامات الاسم، مفهوم هذا؟ فالتنوين يوجد في الفعل ولا لا يوجد؟ التنوين يوجد في الفعل ولا لا يوجد؟ لا يوجد في الفعل. أعطيني أحد الفعل، أروني فعل. خرج أو دخل، يمكن لك تقول دخلا خرجا قالا اكلا او ياكل، يعني ياكل ياكل، يمكن يكون هذا ولا يمكنش؟ لا يمكنش. فالتنوين لا يوجد في الفعل. كذلك الخط اللي تقدم يكون في الفعل ولا ما يكونش؟ يمكن لك تقول خراجي اكلي، يمكن ولا يمكنش؟ لا يمكنش. فالخفض والتنوين لا يوجدان في الفعل، كذلك ايضا لا يوجدان في الحرف. اعطيني واحد الحرف. إلى، يمكن تقول إلى أو إلي، يمكن لا يمكنش. فالخفض والتنوين خاصان بالاسم، علامتان من علامة الاسم، لا يوجدان في الفعل كما لا يوجدان في الحرف. مفهوم هذا؟ جيد. طيب العلامة الثالثة، والتنوين هذا ينقسم إلى أربعة أقسام، لكن بما أن الشارح ما تعرضش لهذا التقسيم هذا فنكتفي بهذا و نتابع شرح الدرس، ثم في النهاية إذا أردتم أن نرجع إلى هذا التقسيم نرجع إليه. الآن ننتقل إلى العلامة الثالثة. ما هي العلامة الثالثة؟ دخول الألف واللام، وجود الألف واللام في أول الكلمة. إذا قال المصنف فالاسم يعرف بالخفض علمنا ذلك، والتنوين علمنا ذلك، ثم قال ودخول الألف واللام، ودخول الألف واللام. لذا نقول العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول الألف واللام. تقول الألف واللام أو تقول أل، بعض العلماء عبروا بالألف واللام وبعض العلماء قالوا أل، هو نفهم هذا؟ طيب فإذا وجدنا مثلا كلمات فرس، رجل، غلام، كتاب، بيت، مدرسة، هذه الكلمات واش هي أسماء ولا أفعال ولا حروف؟ ها؟ بغينا نعرفه، نبحثه الآن، باقي كنبحثه، هجبرنا كلمات لا ندري هل هي أسماء أم هي أفعال أم هي حروف. فالخفض ما كاينش فيها، التنوين ما كاينش فيها، أشنو غنعملو إحنا؟ غندخلوا عليها واحد العلامة من العلامات، غنعطيوها الآن الألف واللام. فرس، دخلوا الألف واللام واش يقبلوا ولا لا؟ قولوا الفرس، كتاب دخل الألف واللام، الكتاب رجل دخل الألف واللام، الرجل غلام دخل الألف واللام، الغلام بيت دخل الألف واللام، البيت مدرسة دخل الألف واللام، المدرسة. جيد، إذن هذه الكلمات قبلت دخول الألف واللام عليها أم لم تقبل؟ قبلت. إذن الآن الرجل، الغلام، الفرس، الكتاب، البيت، المدرسة، هذه الكلمات أسماء أم أفعال أم حروف؟ ما دليلكم على أنها أسماء؟ دخول الألف واللام عليها، قبولها للألف واللام، مفهوم هذا؟ جيد. وهل الفعل يقبل الألف واللام؟ أعطيني فعل. كتب، يمكن تقول الكتب، يمكن تقول الكالة، أكل، تقول الكالة، الأكلة، يمكن ولا ما يمكنش؟ خرج، الخرج، ما يمكنش. فالفعل لا يقبل الألف واللام. والحرف يقبل الألف واللام ولا لا يقبل؟ في، يمكن تقول ألفي، يمكن ولا ما يمكنش؟ من، المن، إلى، الإلى، ما يمكنش. فالألف واللام خاصة بماذا؟ خاصة بالاسم. إذا فتعتبر علامة من علامات الاسم. فإذا وجدنا كلمة فيها الألف واللام أو تقبل الألف واللام فهي ماذا؟ فهي اسم. لذا أقول لكم كتاب، فرس، جمل، طفل إلى آخره، هذه الكلمة أسماء أم أفعال أم حروف؟ ما دليلكم؟ نعم، أنا ما قلتش بالألف واللام، أنا قلت كتاب فقط. صح، تقبل، وخا ما كايناش، ما موجوداش فيها، ولكن تقبل ولا لا تقبل؟ تقبل، فهمنا؟ تقبل دخول الألف، لأن ماشي ضروري حتى تكون العلامة موجودة. فإذا كانت العلامة موجودة خلاص، إذا كان الخفض موجود خلاص، إذا كان التنوين موجود خلاص، إذا كان الألف واللام موجود خلاص. ولكن إذا ما كانت شي هذه العلامات موجودة ولكن يصح القبول ديالها، هذه الكلمة تقبل علامة من العلامات أو تقبل علامتين، فالأمر يعني أيضا ظاهر، وتكون هذه الكلمات أسماء، مفهوم هذا؟ إذن فالعلامة الثالثة ما هي؟ دخول الألف واللام، دخول الألف واللام. طيب الآن ننتقل إلى العلامة الرابعة والأخيرة. العلامة الرابعة، ما هي العلامة الرابعة؟ دخول حرف من حروف الخفض. قال المصنف بذلك: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، ثم قال: وحروف الخفض، أي ودخول حروف الخفض. بمعنى إذا وجدنا كلمة ولم ندري أهي اسم أم فعل أم حرف، نأتي بحرف من حروف الخفض وندخله على هذه الكلمة، فإذا قبلت دخول هذا الحرف قلنا فيها اسم، وإذا لم تقبل هذا الحرف نقول ليست باسم، نفهم هذا؟ جيد. الآن نقول مثلا كتاب، كتاب واش اسم ولا فعل ولا حرف؟ وما دليلكم على أنه اسم؟ قبل ما تقولوا اسم تقولوا تنشوفوا يقبل العلامة، يقبل دخول حرف الخفض ولا ما يقبلش. دخلوا لي يعني حرف من حروف الخفض على هذا الاسم، على هذه الكلمة. نعم، تقول هكذا: قرأت في كتاب، قرأت في كتاب. إذا كتاب قبل دخول حرف الخفض ولا ما قبلش؟ ما هو حروف الخفض الذي أدخلناه عليه؟ في. إذا قبلها ولا ما قبلهاش؟ قبلها. إذا فكتاب اسم ولا ماشي اسم؟ اسم، لأنه قبل دخول حرف الخفض وهو في، مفهوم هذا؟ كذلك تقول بيت، بغينا نعرفوا بيت اسم ولا فعل ولا حرف، وندخل عليه حرف الخفض، إذا قبله فهو اسم وإلا فلا. نقول: خرجت من بيت، خرجت من بيت. فبيت الآن اسم ولا لا؟ لماذا؟ ما علامته؟ لأنه قبل دخول حرف الخفض عليه، مفهوم هذا؟ وهكذا قس على هذا. فكل كلمة صح أن يدخل عليها حرف من حروف الخط فهي اسم. وهل الحرف يقبل دخول حرف الخط عليه؟ الحرف يدخل على الحرف، يمكن ولا ما يمكنش؟ من مين؟ من مين؟ إلى إلى، عن عن، ماذا ما يمكنش؟ كذلك تقول من قال، من أكل، من، يكون هذا من يكونش؟ فحروف الخفض لا تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف، وإنما تدخل على ماذا؟ على الأسماء، وتختص بالأسماء، وهي علامة من علامات الأسماء. مفهوم هذا؟ طيب نتابع ونذكر لكم الأمثلة التي ذكرها الشارح. قال تقول ذهبت من البيت إلى المدرسة، ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم. لماذا؟ لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود آل في أولهما. مفهوم هذا؟ إذا لما نقول خرجت من البيت إلى المدرسة، فالبيت اسم ولا فعل ولا حرف؟ ما دليلكم على أنه اسم؟ شحال العلامات فيه؟ جوج. الأولى ما هي؟ من دخول الحرف الخفض. ثانية خلاص؟ لا لا، انا خليني في البيت. خرجت من البيت، شحال العلامات توجد هنا فقط؟ ايوه، شكون قال ثلاثه؟ احسنتي، شكون هذه؟ احسنتي، نعم، ثلاثه العلامات هذه اجتمعت. اولا حرف الخفض مين، الثاني الالف واللام، الثالث الكسر، وجود الخفض في الآخر. فالاسم يعرف بالخفض ها هو موجود، والتنوين، التنوين ما كيش، لأن التنوين ما كيجتمعش مع الألف واللام، ودخول الألف واللام هذا العلامة هذه موجودة، وحروف الخفض هذه موجودة. مفهوم هذا؟ أي نعم. لأن فهذه العلامات هي في الحقيقة تكفي علامة واحدة. مفهوم هذا؟ في الحقيقة تكفي علامة واحدة. إذا وجدت الخفض، إذا وجد الخفض يكفي، إذا وجد التنوين يكفي، إذا وجد الألف واللام يكفي، إذا وجد حرف الخفض يكفي، لأن حرف الخفض لا بد يكون مع الكسر، حرف الخفض ما يكونش بوحده. فهمنا هذا؟ فعلاش الخفض يكون بوحده؟ أعطيني مثال لكلمة يوجد فيها الخفض وحده، ما معاش التنوين، ما معاش الألف واللام، ما معاش حرف الخفض. توجدوا ولا ما توجدوش؟ قولوا. تعطوني كلمة يوجد في آخرها الخفض، مفهوم؟ ولا يوجد فيها الألف واللام، ولا يوجد فيها التنوين، ولا يوجد فيها حرف الخفض. حالش يلا سواح المجبار. مثال، مثال اللي تقدمنا. ها؟ لا، كلمة واحدة أنت أعطيتني التنوين، أنا قلت لك عيد خفض بوحدة وأنت أعطيتني التنوين، ويكون مركب في جملة، يكون مركب في جملة مفيدة. المثال اللي تقدمنا، هذا كتاب عمرو، أو هذا كتاب عمري، هذا مفهوم؟ هذا كتاب غلام زيد، كتاب غلام زيد. ها؟ نعم، هذه كل عامل هو الإضافة. لا لا، يكون أنا قلت جملة مفيدة. أي نعم. إذن هذا كتاب غلام زيد، غلامي شنو العلامة ديالو؟ وهل توجد معه علامة أخرى؟ لا، خذ واحدة. أعطيني كلمة قطعا في جملة، كنت مركبة في جملة يوجد فيها التنوين فقط، ما كاين لا خفض ولا ألف اللام ولا حروف الخفض، كيف تقولون؟ نعم، هذه مدرسة، نعم هذه مدرسة، مدرسة الاسم أم فعل أم حرف؟ لما ما علامتها؟ وجود التنوين، هل وجدت معها علامة أخرى أم لم توجد؟ لا توجد، تنوين واحدة، ما كاينش خط، ما كاينش ألف واللام، ما كاينش حروف الخط، مفهوم هذا؟ طيب اعطوني كلمة قطعا في جملة تكون العلامة ديال الألف واللام فقط، لا خفض ولا تنوين ولا حروف الخط. كيف تقولون؟ الشمس ساطعة. الشمس اسم ولا فعل ولا حرف؟ ما علامتها؟ دخول ألف واللام. هل توجد معها علامة أخرى؟ لا توجد، ألف واللام فقط، مفهوم؟ طيب اعطيني كلمة في جملة مفيدة علامتها حرف الخفض فقط، دخل حرف الخفض فقط، لا تنوين ولا ألف واللام ولا خفض. يلا نعم، الحياء فين الحياء؟ فين واش الحياء ولا الإيمان؟ واش فهمنا؟ أنا قلت يكون دخل حرف الخفض فقط، ما يتوجدش مع الألف واللام، وما يتوجدش مع التنوين، وما يتوجدش مع الخفض. يمكن هذا ولا ما يمكنش؟ هذا ما يمكنش، لأن مهما قلت حرف الخفض، مهما غيدخل حرف الخفض، حرف الخفض أشنو يعمل؟ غير من الخفض، غير من الكسرة. ولذا قلنا في الخفض عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، فهمنا؟ إذا مهما دخل حرف الخفض لا بد أن توجد معه الخفض، مفهوم هذا؟ أي نعم. من المسجد، من مسجدي، فهمنا؟ أي نعم. الله لا إله إلا الله. إذا فهذه العلامات أحيانا نكتفي بواحدة، وأحيانا تجتمع اثنان كالخفض والتنوين، وأحيانا تجتمع الثلاثة كالخفض والتنوين والألف واللام والألف واللام، مفهوم هذا؟ فالعلامة التي لا تجتمع مع بعضها البعض هي التنوين والألف واللام.